الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله المصري قال حدثنا أبي بكر الخطيب وبالإسناد الذي مر إلى الحافظ بن حجر قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي وأحمد بن علي بن عبد الحق كلاهما إذنا مشافهة عن أبي الحسن علي بن عز عمر وأبي الحسن علي بن إبراهيم بن فلاح وداود بن إبراهيم العطار ثلاثتهم جازة إن لم يكن سماعا. قالوا أخبرنا الشيخ شمس الدين أبو الفرج بن أبي عمر قال أخبر كم السلام أخبرتنا ست الكتبة نعمة بنت علي بن يحيى بن الطراح سماعا عليها قالت أخبرنا جدي قراءة عليه وأنا أسمع عن أبي بكر الخطيب المؤذن. أحسن، تفضل عبد الرحمن. نعم. كم السلام. أحب معتاده من التفسير فيما يلزمه من شكر هداته وأسأله التوفيق للعمل بما يقرب إلى مرضاته وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغ معتقدها أمله ويختم الله لقائلها باستعادة عمله وأشهد أن محمدا عبده المنتخب من بريته ورسوله الداعي لخلقه إلى طاعته أرسله بالحق المبين وابتعثه بالشرع المتين فجل غوامض الشبهات وانا رحلان الظلمات وأباد حزب الكفر وانصاره وشهد علم الدين وناره صلى الله عليه وسلم يوصيه في هذه ويرفع بها في الاخره درجته وعلى اخوانه من النبيين واله الاخيار المنتخبين وتابعيهم بالاحسان اجمعين اما بعد فان الله تبارك وتعالى انقذ الخلق من نار الجهاله وخلص الورى من زفاف الضلاله بالكتاب الناطق والوحي الصادق المنزلين على سيد الورى نبينا محمد المصطفى ثم أوجب النجاة من النار والبعد عن منزل الجن والفساد من أطاعه في امتثال ما أمر والكف عما نهى عنه عما عنه نهى وزجر فقال ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وطاعة الله في طاعة رسوله وطاعة رسوله في اتباع سنته إذ هي النور البهي والأمر الجلي والحجة الواضحة والمحدث اللائحة من تمسك بها اهتدى ومن عدل عنها ضل وهوى ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المقولة والأخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال إبلاغ الأمل الإسلامي إلا باستعمالها ولا ثبات لأمر الدين إلا بانتحالها وجب الاجتهاد في حفظ أصولها ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلها وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضي في حال الراوي والمروي في وجه سبيل المرضون والمرضي استنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المتبع فيها من الفقه الحلال والحرام فانقلعوا من الحديث باسمه واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه فهم أغمار وحملة أشفاق قد تحملوا المشاق الشديد وسافروا الى البلدان البعيده وهان عليهم الذئب والكلاب واستوطؤوا مقتل الحج والارتحال وبذلوا الانفس والاموال وركبوا المخاوف والاهوال شعب الرؤوس شعب الالوان كنس البطون لوحب الابدان يقطعون اوقاتهم بالسير في البلاد طلبا لما علمنا الاسناد لا يريدون شيئا سواه ولا يتقون الا اياه يحملون عمن لا تثبت عدالته ويسمعون ممن لا تجوز امانته ويرون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعه ويحتجون ممن لا يحسن قراءة صحيفته ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية ولا يفرق بين السماع والإجازة ولا يميز بين المسلم والمرسل والمقطوع والمتصل ولا يقوم اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره ويكتبون عن الفاسق في فعله والمذموم في مذهبه والمعاني المتبع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده ويرون ذلك جائزا وعملا بروايته واجبا ان كان السماع ثابتا والاسناد متقدما عاليا فجر هذا الفعل منه الوقيعة في سأل العلماء وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء حتى ذم الحديث وأهله بعض من يتسم الفتوى في الدين وراء عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المشاهدين بصدوفه عن الآثار إلى الرأي المردود وتحكمه في الدين برأيه المعلوم وذلك من غاية الجهل ونهاية تصير مقتل الفضل تسوء إلى قوم تهيم وكبد الطلب وعلى كما فيه من المشقة والنصب وأعيته الأحاديث أن يحفظوها واختلفت عليهم الأسانيد فلم يثبتوها فجانبوا ما استثقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلتوا الراحة ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه وأخذوا أنفسهم بالطعن على الأجل الذي لا يحسنونه إن تعاطى أحد رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤنة جمعها من غير سماع لها ولا معرفة بحال ناقية وإن حفظ شيئا منها قال قد غفل بالسمين والحفظ الصحيح بالسقيم وإن كل عليه لسان قبل أو سئل عن علة يتعلق بأثر تحية واختلط وعبث بلحيته وانتفق ثورية عن مسؤول جهالة فهو كالحمار في طاحونة ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعاديه ما ليس في وسع الجريان فيه فلجأ إلى الازدراء بفرسانه واعتصم بالقعد على الراكبين في ميدانه كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الكرثي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سالم الكلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبا قال رأيت بالأهواز رجلا قد حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبى للكفية فذكر أصحاب الحديث فقال ليس بشيء وليس يسكون شيئا فقلت له أنت ذا تحسن تصلي فقال أنا قلت قال أنا قلت نعم قلت أي شيء تحظى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الصلاة ورفعت يديك فسكت فقلت أي شيء تحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت يديك على ركبتيك فسكت قلت أي شيء تحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدت فسكت قلت ما لك لا تكلم ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي أنت إنما قيل لك تصلي غداك ركعتين وضر أربعة زمداء خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئا فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له من انتسب إلى الحديث ولم يعرف به منه غير سماعه وكفيه دون نظره في أنواع علمه ومن يحققون فيه المتخصصون فيه فهم دائمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفعة حفظوا على أمة أحكام الرسول وأكبروا عن أنباء الكثير ويخلقون سقه منفوقا وميزوا محكمه ومتشابهه ودون أفراد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وضربوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه حتى القدامة من فيه ما كان يصنع بها والنقاعة من فيه كيف كان يذكرها وقوله عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وأوحي إليه وحكم منابر الصحابة وما أدرى عشيرته وجاب سير الأنبياء وقامة الأولياء واختلاف الفقهاء ولولا عناية أصحاب الحديث بالنصوص من جمعها واستنباطها من معادنها والنظر في فروقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة مستفادة من السنة المقولة فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين فضلته أكبر أن يفتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتف بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأولياء الدين وخزنة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال والذين اتبعوه منهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقبولا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره متصلا بذكر ذلك رضي الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والواجب على من خصه الله تعالى بهذه المرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وطلبها من مضادها وحملها عن أهلها والتفقه بها والنظر في أحكامها والبحث عن معانيها والتأدب بآدابها ويصرف عما يحل نفعه وتبذل فائدة من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات ورؤوس الحديث حتى من الدراسة من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط ويتميز بما يقتضيه حاله ويعود عليه زينه وجماله فقد أخبرنا أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب قال من يقال قولي على أبي أحمد بن سلم عليه السلام وأنا أسمع حدثكم محمد بن سلم قال حدثنا أبو الفصيل بن مسلم إلا أن قال سمعت سعيد بن مغيرة يقول سمعت مقدم بن حسين يقول إن كان رجل يسمع العلم اليسير فيسوم به أهل زمانه يعرف ذلك بصدقه وفي ورعه وإنه ليرضي يوم 50 ألف حديث لا تجوز شهادة على فضل قوته أخبرنا أبو محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الإسلامي والإنسان وقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المسلم قال أخبرنا أبو رحمة وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاعر البصرة وله رواه قال حدثنا أبو روقي الهمداني وقال الهمداني وقال حدثنا محمود النصر القولاني وقال حدثنا أبو وهب قال حدثني يحيى بن سلمان أرسلني على فراس بن سلمان المقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا كما سمعتم كتاب الكفاية لأبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهذا الكتاب تميز بميزات أذكر بعض هذه الميزات الميزة الأولى هو تقدم مؤلف هذا الكتاب وأنه كان من كبار الحفاظ وقد توفي عام 63 و400 فهو من أوائل الكتب المصنفة في قوانين أو غواية وشروط الأخبار. الأمر الثاني أن هذا الكتاب من أوسع ما ألف فيما يتعلق بعلوم المصطلح من المتقدمين، يعني هو أوسع من مقدمة الإمام مسلم، وأوسع كذلك أيضا من كتاب العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي، كما أنه أيضا أوسع من كتاب علوم الحديث الحاكم وهلم جرة. فهذا الكتاب هو من أوسع، بل هو أوسع الكتب فيما أعلم فيما يتعلق بقوانين أو غواية. الأمر الثالث أن هذا الكتاب قد ساق أقوال أئمة الحديث بإسناده إليهم، فينقل كلام الحفاظ وأئمة الحديث فيما يتعلق في أبواب الرواية، فله ميزة في هذا الباب على غيره، لأن لا يخفى أن الكتب المتأخرة لا تفعل ذلك في الغالب. فهذا أو هذه الأمور بعض ما تميز بها هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالحديث الذي سمعناه قبل قليل، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه، فهذا الحديث إسناده باطل، عثمان بن مقسم ضعيف الحديث لا يحتج به، بل هو منكر الحديث، فبطل هذا الحديث. وإن كان معنى هذا الخبر معناه مستقيم. نعم تفضل. أخبرنا أبو حسين أحمد بن محمد بن نافع بن حماد الواعظ مولى بني هاشم قال حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأزرق قال حدثني جدي أبو يعقوب إسحاق بن البهلول قال حدثنا سفيان ويعلى عن إسماعيل يعلى النبي قال عن قيس بن عبد الله رفعه يعلى وقبض سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يقول بها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه. وأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفة والمتفق إفاقة إلى حبره ودراسته من بيان أصول علم الحديث وشرائطه، وأشرف من مذاهب سلف الرواة والنفر الميلان كما أذكر رقمه وتعمل فائدته، ويستدل به على فضل المحدثين واجتهادهم في حفظ الدين ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين ببيان الأصول من الجرح والتعديل والتصحيح والتعديل وأقوال الحفاظ ومراعاة الألفاظ وحكم التدليس والاحتجاج بالمراسيل والنقل والنقل عن أهل الغفلة ومن لا يضبط الرواية، وذكر من يرغب عن السماع منه لسوء مذهبه، والعرض على الراوي والفرق بين قول حدثنا وأخبرا وأنبأنا وجواز إصلاح اللحن والخطأ في الحديث ووجوب العمل بأثبات الأحاد والحجة على ما أنكر ذلك، وحكم الرواية على الشك وعلى تضمن واختلاف الروايات في تغاير العبارات، ومتى يسق سماع الصليب وما جاء في المنى ولك وشرائط صحة الإجازة والمخاتبة وغير ذلك مما يفرع عليهم الأمل ونظر فيه إذا انتهى إليه، وبالله تعالى أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. طبعا حديث لا حسد إلا في اثنتين حديث صحيح قد خرجه الشيخان. نعم. باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل وجوب التدريب. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي أحمد بن يسار السيبوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن رحمه العسكري وقال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني وقال حدثنا علي بن عياش وأبو اليماني قال حدثنا خليل بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف بن راشي عن مكلام وعن كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معك، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله، ألا يوشك رجل شبعان على أذكة يقول عليكم بهذا القرآن فما رددت فيه من حلال فأحله وما رددت فيه من حرام فحرمه، ألا لا يحل لكم لحم القمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. نعم طبعا هذا الحديث سناده صحيح. نعم. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن إشران المعدل قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن بكري الغزال وقال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبير قال قال أخبرنا زيد بن خباب قال حدثنا معاوية قال قال أخبرنا كسر بن جابر أنه سمع مكلاما عن كريب الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر شاكلة وثمر الأنسية ثم قال يوشك رجل مرتكب على أريكته يحدث بالحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله كما وجدنا حلالا أحللناه ووجدنا حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. طبعا نعم هذا لا بأس بإسناده، الحسن بن جابر ليس بالمشهور وتقدم الطريق الأولى أصح من هذه الطريق. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن الله أيضا قال أخبرنا بعلج بن أحمد قال حدثنا بن شير قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر الفارسي قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن زيد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن بكر الحسين أحمد بن عمر بن رافع النهرواني ولفظ لحديثهما قال أخبرنا أبو حفص بن الزيات قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص السيرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن حسن بن جابر قال سمعت من خلال والد حلف يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم قيامة ثم قال يوشك رجل مشرك على ألهته يحدث أو يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. أخبرنا أبو علي الحسن بن أبي بكر المشهد قال أخبرنا مكره بن أحمد بن محمد بن مكره القاضي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد المطاطي قال حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع قال حدثنا أشعث بن شعبة بن الصوصي قال حدثنا أقاص بن مودي قال سمعت حكيم بن عمير يحدث عن البعض من سابية أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل خيبرا ومعه من معه من أصحابه ومكر صاحب خيبر مكرا ماردا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا بقرنا وتذبحوا نساءنا وتذبحوا بيوتنا فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمعوكم فرقك فرسك فنادك الناس ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن يجتمعوا إلى الصلاة فسلم فصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال بحسن مزيء قد شبع وبطن وهو متكئ على ذلك لا يظن أن الله حرم إلا ما في القرآن وإني والله قد حرمت ونهيت وعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر لا يحل لكم من السباع بدين أبي ولا الحر الأهلية ولا أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا أكل أموالهم إلا ما طابوا به نفسه ولا ضروا نساء إذا أعطوا الذي عليهم. أخبرنا القاضي أبو محمد بن الحسن بن أحمد الفراشي من نيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بن أصوان قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حسن الصواب قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الرحمدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن نضر عن ابن أبي رافع عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا أذكين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر بأمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجد في كتاب الله اتبعناه ابن الحميدي. أخبرنا أبو حسين بن فضل حسين بن محمد بن فضل القطان قال أخبرنا أبو محمد بن الله بن إسحاق بن إبراهيم المغربي قال حدثنا علي بن أحمد بن مضر قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سلمة القطي قال حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم محمد بن أسلم قال جئت بن حسن بن حذيفة بن بدر حام وأرانا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إن إسحاق الخراساني قال حدثنا أبو علي الحسين بن أحمد السرد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سلمة القطي قال أخبرنا أبو إسحاق الزهري عن مالك بن أنس عن الثاني بن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول ما أدري ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا به ولفظ بن فضل. أخبرنا الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن أبو سعيد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن جعفر بن عبد الستار قال حدثنا أمر بن أحمد بن سمي أبو الحسن بن رضي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن سمي عن الحسن عن يزيد الرقاشي عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يأتي أبو حديث من حديثه وهو متكئ على أريكته فيقول دعونا من هذا ما وجدنا كتابنا اتبعنا. أخبرنا أبو قاسم نعم عفوا هذا الحديث طبعا هذا الإسناد فيه يزيد الرقاشي وهو متروك. وأما حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه فهو حديث صحيح إسناده صحيح نعم. وأما ما تقدم لنا من حديث أشعث بن شعبة المصيصي عن أرطاط بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير يحدث عن العرباض بن سارية فهذا فيه ضعف وفيه لفظة يعني تستنكر وهي وإنها أو إنها لمثل القرآن أو أكثر قد حرمت ونهيت ووعدت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر لا وإنما يعني ما جاء في السنة ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه نعم. قال أخبرنا أبو قاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن ظفر الحرب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الخلاج الأسكري قال حدثنا محمد بن يوسف الأبي قال حدثنا عبد بن شهيب قال حدثنا عباد بن كثير قال حدثنا محمد بن خليل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا عسى رجل أن يبلغه عني حديث وهو متكئ على ألهته فيقول لا أدري ما هذا عليكم بالقرآن فمن بلغه عني حديث فكذب به أو كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا أيضا لا يصح عباد بن صهيب ضعيف واهي الحديث نعم. قال أخبرنا حسن بن أبي خالد قال حدثنا عمرو بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن المهدي قال حدثنا أبي قال حدثنا سمرة بن المهدي عن حمزة بن أبي حمزة النسيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أصحاب الحشايا يكذبوني عسى أحدكم أن يكتب على فراش يأكل ما أتى الله عليه فيؤتى يحدث عني الأحاديث فيقول لا أرى ما لي فيها عندنا كتاب الله ما نهاكم عنه فاتبعوا ما أمركم به فاتبعوه. وهذه الطريقة أيضا لا تصح. سمرة بن حدر وحمزة بن أبي حمزة النصيبي ليس بالمشهورين. نعم. أخبرنا حسن بن أبي وكيف قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن أكبر بن مسعود أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال قال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى بعث محمد وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده أخيرا قال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ففترته فريضة أنزلها الله فإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت عليه بينة أو كان الحبر أو الاعتراف. أخبرنا أبو نعم طبعا هذا ثابت في الصحيحين. نعم سناده صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا كميلي قال حدثنا سفيان عن مسلم بن مسلم قال أخبرنا إبراهيم القعنبي عن قمة أن امرأة من بني أسد أتت عبد الله بن مسعود فقالت إنه بلغني أنك لعنت ذيك وذيك والواشمة والمستوشمة وإنك قرأت ما بين اللوحين فلم أجد إلاني تقول إني لأظن على أهلك منها. قال فقال لها عبد الله فادخلي فانظري فدخلت فنظرت فلم تر شيئا ثم خرجت فقالت ما رأى شيئا فقال لها عبد الله أما قرأت وما آتاك الرسول خذوه وما نهاك عنه فانتهوا قالت بلى قال فهو ذاك. نعم وهذا أيضا صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. أخبرنا أبو سعيد محمد بن مسلم الفضل بن شهدان الصيرفي قابل سمر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصل قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي وحسن بن عطية قال كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كان ينزل عليه القرآن يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. نعم وهذا إسناده صحيح إلى حسان بن عطية وهو من ثقات الشاميين من صغار التابعين. ودليل ذلك في القرآن العظيم قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت في الحديث الصحيح أن روح القدس نفث في روعي ليس في روعي بعضهم يقرأها روعي لا نفث في روعي. وأحيانا كان يتوقف عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي. فلا شك أن السنة أيضا وحي من الله جل وعلا. نعم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي طالب الدقاق قال أخبرنا أبو في النجاة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا سعد بن مصعب الخطيب قال حدثنا هيثم بن خليل قال حدثنا هيثم بن عمر قال سمعت سعيد بن عبد الله يقول ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ القرآن لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. وإسماعيل بن عبيد الله من ثقات أيضا الشاميين. نعم. نعم يعني هذا لا بأس به. نعم. باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل فضل الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا من ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن كانت له كل ولد وورك وأبواه كل أمه الثلث. فكان ظاهر هذا لا يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث ولده حتى جاءت السنة أن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين بين الوالدين والمولودين. وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارد وسفر العمل على ما ورد في السنة في ذلك. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن السكتآني بن بغداد وأبو حفص عمر بن أحمد بن أبي عمرو بن الدزاز العفورة أبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بن هوان قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن حرب بن الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن مالك عن جدي بن علي بن حسين حال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار الشكري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصور قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خليجي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جدي قال أخبرني علي بن حسين بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن المسلم كافرا ولا الكافر مسلم. وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له من بعد فتتان نكح زوج غيره واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد به العقد والإصابة مع تبينة السنة أن المراد به العقد والإصابة مع العقد نعم طبعا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا حديث صحيح خرجه الشيخان. نعم لا تستعجل أبا عبد الرحمن. نعم نعم الإسلام والمتن ولا والله في الجميع. نعم أخبرنا بذلك القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي وقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن أبي شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فطلقها فتزوجت مع عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها أثر ثلاثة طلقات فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله لا معه إلا أنت هذه الهدبة وأخذت الهدبة من جلبابها قال ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم الله حكم وقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق أسيلتك وتذوق أسيلتك. قالت أبو بكر جالس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فقد خالد بن الوليد أبا بكر ألا تزور هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا وهذا أيضا حديث صحيح قد خرجه الشيخان. نعم الزبيب. نعم لا لا الزبيب. نعم قال الله تعالى والسارق والسارقة المقطوع أيديهما فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسارقته كثرة أو قلة فكذلك السنة أن المراد به بعض الطرق وهم بلغ السارقة بهم كرادنا فصاعدا وأما من لم تبلغ قيمة سارقته هذا القدر فلا قطع عليه. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد هاشم بن مصر قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمد بن النؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن أسد قال حدثنا أحمد بن صالح وهو بن بيان قال حدثنا حار وقال أبو داود وحدثنا المصطفى قال أخبرنا أبو واحد قال أخبرني من قال شاب عن عروة وعمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع غير السارق في ربع دينار صاعدا قال أحمد بن صالح من خطوة ربع دينار صاعدا ولما ذكرناه نظائره كثيرة في الكتاب والسنة اتصلنا منها على ما نعم طبعا هذا أيضا سناد صحيح وقد خرجه الشيخان. وهذه الأمثلة التي ذكرها أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى وهي فيما يتعلق فيما جاء في القرآن العظيم مجمل والسنة بينت هذا المجمل أو فسرته وما جاء مطلقا فالسنة قيدته أو ما جاء عاما فالسنة خصصته. فهذا هو الذي جرى عليه أهل العلم من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهلم جرى ممن جاء من بعدهم واتبع منهجهم وسار على طريقتهم بخلاف الخوارج الذين يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بما جاء في القرآن وهم في الحقيقة لم يأخذوا بما جاء في القرآن ولا بما جاءت به السنة لأن في فعلهم هذا رد ما جاء في القرآن والسنة. ولذا يحكى عنهم فيما يتعلق بالقطع أنه أولا لا يتحدد القطع بالكف وذلك لأن يقولون القرآن أطلق القطع أطلق قطع اليد كما أنهم أيضا يقطعون في كل سرقة كبرت أم صغرت وهذا أيضا ليس بصحيح الذي جاء في السنة أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا. ولذا أيضا الخوارج ليس عندهم رجم للزاني المحصن. فأول ما بدأ بهذا المسلك الباطل والمنهج الساقط وهو عدم الأخذ بما جاء في السنة النبوية فيما يتعلق بتفسيرها للقرآن العظيم هم الخوارج. فمن سار على هذه الطريقة فهو متشبه بهم في هذا الأمر. نعم نعوذ بالله من ذلك. نعم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن أنس الصنوبري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أخرج من السنة من السنة إلى القرآن قال وقال ابن أبي كثير إن السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. أخبرني عبد العزيز بن علي الوضاق قال حدثنا عمر بن أحمد بن عبد قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن محمد وسمع عن الحديث الذي روى أن السنة قضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتعجز الكتاب وتبينه. نعم وهذا هو الأولى أن نقول أن السنة تبين وتفسر وتوضح ما جاء في الكتاب العظيم كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. نعم. قال قرآن أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن مكران الكوي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن محمد بن مكران الكسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الغزالي عن الأوزاعي عن حسان المعطية قال كان جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة تفسر القرآن. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا مسدد بن حارث أخبرني الحسن بن أبي طالب بن سيق وعلى الحديث له قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن حمدان الطاغي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريدي وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن أن عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه فقال رجل من القوم لا تحدثونا إلا بالقرآن قال فقال له ابنه فدنا فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع والمغرب ثلاثة تقرأ في اثنتين أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبع والطواف بالصفا والمروة ثم قال أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إلا تفعلون تضلون. نعم طبعا هذا في إسناده علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي لا يحتج به والحسن قد اختلف في سماعه من عمران بن حصين وجمهور الحفاظ على أنه لم يسمع والأقرب أنه سمع شيئا يسيرا. نعم ولكن هذا الخبر جاء بنحوه من طرق أخرى. نعم أخبرنا الحسن بن أبي وهب قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الطوسي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا عثمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الحسن عن رجل قال إن المغارب تفسرون هذه الأحاديث التي تحدثونها وتركتم الأوثاق وتركتم القرآن قال أرأيت لو أبيت أنت وأصحابك إلى القرآن من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر يدت وكذا وصلاة العصر يدت وكذا وحين وقتها كذا وصلاة المغرب كذا والمغرب بعرب كوري الجبال كذا وخطر من أين تقطع من فهؤلاء أم منها هنا أم منها هنا وضع يده على لسان كفه وضع يده عند المرفق وضع يده عند المنكب اتبعوا حديثنا ما حدثناكم وإلا والله ضللتم. أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن الحسن الفيلي قال حدثنا أبو العباس محمود بن يعقوب الأصم قال أخبرنا العباس بن يريد بن يزيد بن رسول قال أخبرنا أبي قال حدثنا الرجاعي عن أيوب السختياني أنه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا القرآن فاعلم أنه ضال مضر قال الأوزاعي يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول قد أطاع الله ويدعوه إلى تأويل القرآن برأيه. طبعا هذا إسناد صحيح إلى أيوب السختياني. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الجزال قال أخبرنا مكرم بن أحمد قال قال حدثنا محمد بن حسين قال الجميع قال سمعت علي بن المدين يقول قال ذكر المهدي الرجل من الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب وقال الحديث يفسر القرآن. نعم نعم وهذا أيضا صحيح عن ابن مهدي. نعم. وقد انتهى الخطيب رحمه الله من مقدمته والآن سوف يشرع فيما هو بصدده فيما يتعلق بقوانين وشروط الرواية. نعم. باب الكلام في الأقوال وتقسيمها. الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب أن يقسم تسمية خبر التواتر وخبر أحاد أما خبر التواتر فهو ما يفيد به القوم الذين يبلغ عنهم حد المعلم عند انتهى الحكم بمفتقد العادة أن اتفاق الكذب منهم محال وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر وأن ما أخبر عنه لا يجوز دخول النفس مسمدين في مثله وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنه فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه وأوجب وقوع العلم ضرورة وأما خبر الأحاد فهو ما قصر سبب التواتر ولم يقع به العلم وإضاءته الجماعة والأخبار كلها على ثلاثة أدرك ضر منها تعلم صحته وضر منها يعلم فساد وضر منها لا سبيل أهل العلم لكونه على واحد من الأمرين من الأمرين دون الآخر. طبعا قوله رحمه الله الأخبار على قسمين متواتر وأحاد متواتر وأحاد فهذا نعم لا شك أنه صحيح كما ذكر رحمه الله تعالى والمقصود بالمتواتر هو الخبر الذي تكاثرت طرقه لأن التواتر هو التتابع وقد استعمل السلف المتواتر ولكن لم يشتهر هذا فيما بينهم كما أن المتواتر عندهم لا يحدونه بعدد معين فكل خبر تتابعت طرقه أو تكاثرت عفوا طرقه فهذا ممكن أن يقال عنه هذا خبر متواتر. نعم. والآحاد عفوا ما ليس كذلك, أي ما ليس مثل المتواتر. نعم. أما الضرب الأول وهو ما جعل مسحته فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر حتى يقع العلم المروي به أن يكون مما تدل العقول على موجبه كالأخبار عن حدث الأجسام وإثبات الصانع وصحة الأعلام التي أظهر الله عز وجل على أيدي الرسل. ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته, وقد يستدل أيضا أو يستدل أيضا على صحته أن يكون خبرا عن أمر يقتضاه نص القرآن أو السنة متواترة, واجتمعت الأمة على تصريحه وتلفته الثلاثة بالقبول وعمل في مجلده لأجله. وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفة أن يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الإخبار عن قدم الأجسام ونفي الصانع وما أشبه ذلك, أو يكون مما يدفعه نص القرآن والسنة المتواترة وأجمعت الأمة على رده, أو يكون خبرا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع الأجر فيه, فإذا ورد ورودا لا يوجب العلم من حيث الضرورة يرجع العلم القائل, لأن الله تعالى لا يلزم المكلفين علما بأمر لا يعلم إلا بخبر وقطع علمه في الضعف إلى حد لا تعلم صحة اضطرارا من استدلالا. ولو علم الله تعالى أن بعض الأقوال الواردة في العبادات التي يجب علمها يبلغ إلى هذا الحد لأسقط فضل العلم به عند انقطاع القبر وبلوغه بالوحي والضعف إلى حال لا يكمل من صحته, أو يكون خبرا عن أمر جسيم ونبأ عظيم كخروج أهل يقين الأسلم على الإيمان أو حصر العدو لأهل الموسم على البيت الحرام, فلا ينقل نقل مثله, بل يرد ورودا خاصا لا يوجب العلم, فيدل ذلك على تساهل لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار عما هذه سبيله. وأما الضرب الثالث الذي لا تعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن قطع لكونه صدقا أو كذبا, وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ولا يجوز أن لا يكون, مثل الأخبار التي يقولها أصحاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع, وإنما وجب الوقف فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم لكونها صدقا أو كذبا, فلم يكن القضاء بأحد الأمرين فيها أولى من الآخر, إلا أنه يجب العمل بما تضمنت من الأحكام إذا وجد فيها الشرائط التي ذكرها بعد إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الضرب هو القسم الثالث, يجب العمل به إذا استوفى الشروط التي اشترطها أهل العلم في قبول الأخبار, إذا استوفى ذلك فإنه يجب العمل به كما ذكر رحمه الله, كما أنه أيضا ممكن أن يقطع بصحته إذا كان رجاله ثقات وقد يعني تلقاه أهل العلم بالحديث بالقبول, فلا شك هذا يقطع بصحته, لا ينتظر حتى يكون متواتر حتى يقطع بصحته. نعم. وأما بالنسبة للقسم الضرب الأول فذكر ثلاثة شروط, ذكر بارك الله فيكم أن لا ينافي, أن يكون هذا الخبر ليس منافيا للعقل, يعني يخبر إنسان بشيء العقل يرد هذا الشيء ولا يشهد له بذلك. نعم. والأمر الثاني أن يروى طبعا بأسانيد هي قد استوفت الشروط, والأمر الثالث أن يكون أيضا جاء ما يشهد له, فبالتالي يكون هذا الخبر صحيحا. والثاني هو ما لم تتوفر فيه شروط الضرب الأول. نعم. أو رجع على من قال المتقوا على قبر الواحد لأنه كذب إذا لم يقع العلم يصفه من ناحية الضرورة أو الاستدلال. قال ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحة وحجة وجب القطع على كونه كذبا, لأن الله تعالى لو علم صدقه لم يخلنا من دليل على ذلك وطريق إليه. يقال له لما لا يجوز أن يخلينا من ذلك وفيه وقع الخلاف, بل ما أنكرت من وجود كونه صدقا لأن الله تعالى لو علم أنه كذب ولم يخلنا من دليل على ذلك, وفي إخلاله من ذلك دليل على أنه صدق, ولا مخرج له من هذا السؤال. ثم يقال له إن حال الخبر في هذا الباب كحال شهادة على وقوع جائز ممكن, ولو وجب ما قلته لوجب متى عليت الشهادة المتعلق بها حكم في الدين من دلالة الصدق أن يقطع على أنها كذب مزور, وهكذا يجب متى لم يدلنا الله تعالى على إيمان الخلفاء والقضاة والأمراء والشعاة وكل نائب من الأئمة بشيء من الدين وعلى عدالة وطهارة سرائر من يجب القطع على كفرهم وفسقهم، ومتى لم يدلنا على صحة القياس بالحكم وأن الحق فيه دون غيره وجب القضاء على فساده ولا جواب عن شيء من ذلك. وإن قال فما يجب القطع على من كذب مدعي الرسالة متى لم يكن معه علم دال على صدقه، فكذلك يجب القطع على من كذب المخبر متى لم يكن معه حجة دالة على صدقه. وقال له إن كان هذا قياسا صحيحا فإنه يجب القطع بتكذيب جميع أحد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفرد بالقدر ولم تكن معهم دلالة على صدقه، وهذا خروج عن الإجماع وجهل ممن صار إليه. ولو كان قياس مدعي النبوة وراء القدر واحدا لوجب أن يكون في شهادة مثله وأن يقطع على كل شهادة لم يكن دليلا على صحتها أو يغلب عدد الشهود عدد أهل التواتر أنها كذب وزور، وهذا لا يقوله ذو تحصيل لأن ذلك لو كان صحيحا لم يجد لأحد من فتاة المسلمين أن يحكم بشهادة اثنين ولا بشهادة أربعة ولا بشهادة ما لم يكن دليلا على صحته، لأنه إنما يحكم بشهادة يعلم أنها كاذبة. ثم الفرق بين خبر مدعي الرسالة وبين خبر واحد أن الرسول يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلم إلا من جهته، وقد أمر الله تعالى بتعظيمه ظاهرا وباطنا وموالاته والقطع على طهارة من قال سريرته والعلم أنه صادق في جميع ما يخبر به، فوجب مع تكليف ذلك إزاحة العلة في ناديه يعلم خصوص صدقه. والقطع على إرسال الله تعالى له وإلا كان تكليفا لشيء ما عدم الدليل عليه، وذلك محال خارج عن باب التعبد. وأما قبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا لأنه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه بما لا يصح أن نعلمه إلا من جهته، ولا هو قول عن الله تعالى ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرة وعلم أنه صادق بقبره، بل إنما تعبدنا بالعمل بقبره متى ظننا كونه صادقا، فحاله في ذلك كحال شاهد الذي أمضى بالعمل بشهادة دون اعتقاد شيء من هذه الجملة فيه. وكما لا يجوز قياس شهادة على ادعاء النبوة كذلك لا يجوز قياس القدر عليها، وهذا واضح لا تبعد فيه. معرفة القدر المتصل الموجب للقبول والعمل. حدثنا علي بن أخي الهاشمي قال هذا كتاب جدي عيسى بن موسى بن أبي محمد بن المتوكل على الله قرأت فيه. حدثني أبو بكر محمد بن داود النسابوري قال سمعت محمد بن عيينة وسمعت محمد بن حمى والزهري يقول ولا يجوز الاقتداء إلا بحديث موصل عن المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عيينة الضبي الحامل قال قرأت بخط أبي عمرو بن مسلم قال سمعت يحيى بن محمد بن يحيى يقول لا يثبت القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيه رجل لا يثبت القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى القبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ولا يكون فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. فإذا ثبت القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وفق مخالفته. قرأت في كتاب أبو الحسن أحمد بن قاد الوراق قال حدثنا علي بن الفضل بن طاهر البخي قال حدثنا محمد بن غالب بن الكرابيسي قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن البخي وهو السلمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا محمد بن يسار بن قتادة قال لا يكمل هذا الحديث عن صالح عن صالح ولا عن صالح عن صالح حتى يكون عن صالح عن صالح. طبعا يحيى الأول محمد بن يحيى الذهلي من كبار الحفاظ كما هو معلوم، ويحيى بن محمد بن يحيى هذا فيما أظن هو ابن محمد بن يحيى الذهلي، ولذا كان كلامه مثل كلام أبيه. نعم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلينا من مصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الناوس أبو بكر المكي قال قال لنا أحمد بن زيد بن هارون بن زيد بن هارون. اي نعم بن احمد بن زيد بن هارون. نعم. انما هو صالح عن صالح وصالح عن تاب وتاب عن صاحب وصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل وجبرائيل عن الله عز وجل معرفه الحديث. معرفه ما يستعمله اصحاب الحديث من العبارات في صفه الاقبال واقسام الجرح والتعديل المختصره. فصل من الحديث بان المسلم يريدون ان اسناده يتصل بين راويه وبين من اسند عنه، الا ان اكثر استعمالهما للعباره هو فيما اسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصه، واتصال الاسناد بان يكون كل واحد من الرواه سمعه مما فوقه حتى ينتهي ذلك الى اخره، وان لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنه. وأما المرسل فهو من قطع إسناده لأن يكون في رواة من لم يسمعه ممن فقه إلا أن أكثر من يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أما ما رواه تابع التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه المرسل وهو أحفظ مرتبة من المرسل والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله والموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله وسورة بن الحجاج عن أنس بن مالك ما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومنظوره الموقوف عليه من قوله أو فعله والمدلس رواية المحدث عما عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه أو رواية عما حدثيه ما لم يسمع منه هذا هو التدليس في الإسناد. أما التدليس للشيوخ فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنه أو يكنيه من كنيته أو ينسوه إلى غير نسيته معروفة من أمره ووصفه لمروي عنه أنه صحابي يريد أنه ممن ثبتت صحبته برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ذكر فيما يتعلق بالتدليس ذكر بعض أنواع التدليس فذكر تدليس الإسناد وجعله على ضربين. الضرب الأول أن يروي الشخص عن شخص قد عاصره لم يثبت سماعه منه وإنما ثبتت المعاصرة له من قبل هذا الشخص فهذا نعم يسمى تدليس ويسمى إرسال في الغالب يسمى إرسال وانقطاع في الغالب يسمى انقطاع ويسمى أيضا مرسل ويسمى تدليس نعم. والضرب الثاني هو وهو المشهور طبعا الثاني أن يروي الراوي عن شخص قد سمع من شيخه لكن بعض الأخبار لم يسمعها منه أو هذا الخبر لم يسمعه منه نعم فيكون سمعه من شخص آخر فيدلسه ويسقط هذا الآخر. ثم ذكر تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخه ويسميه باسم ليس مشهورا به نعم. قال التابعي وصحب الصحابي فأما أقسم بعبارات الإقبال عن أحوال الرواة فأرفعها أن يقال حجة أو ثقة وأزهرها أن يقال كذاب أو ساقط. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن خليل المالكي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي بن قال حدثنا القاسم بن زكريا ويحيى بن صاعد ومحمد بن موسى الفواني وأحمد بن محمد بن سليمان القطان قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو قلدة قال فقال له رجل يا أبا سعيد أكان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وقال القاسم وكان خيرا الثقة شعبة وسفيان وكان خيارا كأنه يعني يرى أنه لم يصل إلى درجة الثقة الضابط. نعم هو صدوق ولكن لا يصل إلى درجة الثقة الضابط نعم. أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن مراد بن مشادان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عثمان قال أخبرنا قال أبو جعفر بن أحمد بن سنان كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث يعني فيه ضعف في ضبطه هو صدوق في نفسه معروف بالصدق والأمانة وإقامة الشعائر والفرائض ولكن ليس بضابط فيكون فيه ضعف من جهة حفظه نعم. فيقال هذا في بعض الأحيان صالح الحديث نعم. أخبرنا أبو القاسم بن الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين وصدقنا قال حدثنا أحمد بن أبي حيثمة قال قلت من أحيان معي إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه. طبعا هذه عند يحيى بن معين يعني أحيانا يستعمل ليس به بأس بمعنى ثقة كما أنه يستعمل أحيانا ضعيف بمعنى أنه واهي الحديث متروك بحيث لا يكتب حديثه. ولذا تقدم لنا ليس الشأن في بعض الأحيان في الحكم بضعف الراوي ولكن الشأن ما هي درجة هذا الضعف هل يكتب حديثه أو لا يكتب هذه أشد من أو أصعب بالأحرى من معرفة كون هذا الراوي ضعيف. نعم يحكم على الراوي بأنه ضعيف لكن بقي ما مقدار هذا الضعف بحيث إذا قلنا يكتب حديثه إذا لم نسقطه في هذه الحالة وقد يتقوى بغيره وأما إذا قلنا لا يكتب حديثه بالتالي أسقطنا كل روايته. نعم. حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن مسلم السمعي يقول سألت أبا الحسن الدارقطني فقلت له إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال لا يكون ساقط متروك حديث ولكن مجروح بشيء لا يسقط عن العدالة. وقال أبو محمد بن رحمان بن حاتم الرازي فيما أخبرني به أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد قال إجازة شافهني بها أن علي بن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه قال وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو مسلم فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل إنه صدوق أو محل شتى أو لا بأس به فهو ممن يحتج بحديثه وينظر فيه، وهي منزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابت الرجل بلين الحديث فهو من يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه، وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، وإذا قالوا متروك الحديث أو داهم الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه من المنزلة الرابعة. طبعا ابن أبي حاتم ذكر مراتب الجرح والتعديل، ذكرها في موضعين، في موضع هنا قال إن الصديق يكتب حديثه وينظر فيه، وفي موضع آخر قال يحتج به. نعم. وهذا الأقرب، لأن إذا قلنا حكمنا بأنه صدوق أن الأصل في حديثه الاستقامة، لا يصل إلى درجة الثقة ولكنه ليس بضعيف، ليس بكثير الوهم والخطأ، وإنما قد يكون له بعض الأوهام، فالأصل الاستقامة وقبول الخبر. نعم. وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال بما تفسير. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله كاتب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلمة التبتلي قال حدثنا أحمد بن موسى الجوهري قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد الله البزاز بهمدان قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو خليل وحدانا الطرائفي قال حدثنا ربيع بن سليمان قال الشافعي قال لقائل احدد لي أقل ما تقوم به حجة على أهل العلم حتى يترك عليه قبر خاصا تقول في قبر واحد عن واحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه، ولا تقوم حجة بقبر خاصة حتى يجمع أمورا منها، أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يقيم معاني الأحاديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروف كما سمعه لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو يعلم بما يقيم معناه لم يرد لعله يقيم الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلن يبقى وجه يخاف فيه بحالته للحديث حافظا يحدث من حفظه حافظا لكتابه يحدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث اشتقاط خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا وفوقه مما حدثه حتى ينتهى بحديث منقولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدثه عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصف. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو بن موسى قال قال عبد الله بن زبير في المدينة قال قال من الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا ولا حجة به، قلت هو أن يكون الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا غير مرفوع معروف الرجال، أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف أو رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه، فيكون ثابتا بمعرفة ما حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد مما حدث وسلم فهو حدثنا حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كل واحد من حدث سمعته وحدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن أن يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر، لأن ذلك عندي على السماع لإدراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح من ذنبنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا لما روى ذلك عنه، مثل شاهدين شهد عند حاكم على شهادة شاهدين، يعرف الحاكم عدالة الذين شهدا عنده ولم يعرف عدالة من شهد على شهادته، فعليه إجازة شهادته على شهادة من شهد عليه، ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادته. قال عبد الله فهذا الظاهر الذي يحكم به والباطل ما غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وإتقانه بينه وبين من حدث عنه رجلنا وأكثر وما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال فلا نكلف علمه إلا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه. ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يجب العلم وإبطالها. ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يجب العلم وإبطالها. أخبرني أبو الفضل محمد بن عبد الله بن أحمد المالكي قال أقرأت على قاضي أبي بكر محمد بن طيب قال فأما من قال من الفقهاء إن خبر الواحد يجب العلم الظاهر دون الباطل فإنه قول من لا يحصل علم هذا الباب، لأن العلم من حقه أن لا يكون علما على حقيقة ظاهر أو باطل إلا بأن يكون معلومه على ما هو به ظاهرا وباطلا، فسقط هذا القول. قال وتعلق في ذلك لقول عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات بعيد، لأنه أراد تعالى وهو أعلم فإن علمتموهن في ظاهرهن الشهادتين ورسلهن بهما وظهور فإن علمتموهن في إظهارهن الشهادتين ورسلهن بهما وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع، وإنما سمى النطق إيمانا على معنى أنه دال عليه وعلم في اللسان على إخلاص الاعتقاد ومعرفة القلب مجاز واتساع أو علم في وعلم في اللسان وعلم في اللسان على إخلاص الاعتقاد ومعرفة القلب مجاز واتساع وذلك ولذلك نفى تعالى لمن عمل علم أنه غير معتقد له في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي قولوا استسلمنا فزعا من السيف. قال وأما التعلق بأن خبر الواحد يجب العلم فإن الله تعالى لما أوجب العمل به وجب العمل بشرط وصفة لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون فإنه أيضا بعيد لأنه إنما على تعالى بذلك أن لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إجابة وقول والحكم به عليكم ولا تقولوا سمعنا ورأينا وشهدنا وأنتم أن تسمعوا وتروا وتشاهدوا وختمت الإجابة تعالى علينا العمل بخبر واحد وتحريم قطع على أنه تسمع كذب فالحكم به معلوم من أمر الدين وشهاده بما يعلم ويطاع به ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلا على صدق خبر واحد لدل على صدق شهاده وصدق يمين الطالب بالحكم وأوجب القطع بالإيمان الإمام والقاضي والمفتي إذا ألزم المصير إلى أحكامه وفتواهم أو إذا ألزم المصير إلى أحكامه وفتواهم لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم وهذا عجز ممن تعلق به فبطل ما قالوه. نعم طبعا في قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هناك قولان في تفسير هذه الآية الكريمة. هل في قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هل هذا الإسلام مجرد استسلام خوفا من السيف أي لم يدخل أصلا التصديق في قلوبهم؟ هذا قول، هذا ذهب إليه البخاري. والقول الثاني أن هؤلاء نعم أسلموا وهم مسلمون ولكن لم يبلغوا درجة الإيمان، وهذا هو الصواب. هؤلاء مسلمون سماهم ربنا عز وجل مسلمون، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلا يخفى أن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، فهم في درجة الإسلام لم يصلوا إلى درجة الإيمان ولكن إسلامهم صحيح. القول الأول على من يقول أن لا فرق بين الإيمان والإسلام، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، والصواب لا، أن الإسلام هو الدرجة الأولى ثم بعد ذلك إذا تمكن هذا الإسلام من قلبه وصدق هذا اليقين في ذاته فهنا نعم يكون يصل إلى درجة الإيمان. نعم ولذا طبعا في حديث جبريل التفريق ما بين الإسلام والإيمان، والآية الكريمة هذه فيها التفريق ما بين الإيمان والإسلام، فلا شك أن الكتاب العزيز والسنة النبوية قد جاءت بالتفريق ما بين الإيمان والإسلام. نعم إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. نعم هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقال بعض أهل العلم أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق، وهذا طبعا قول بعض أهل السنة ولكنه خطأ، صواب التفريق في ذلك. وأيضا خبر الآحاد طبعا لا شك الصواب أنه يفيد العلم، مقواية الثقات الأصل أنه يفيد العلم. نعم إذا كان الراوي يعني له بعض الأوهام، ولكن يعني لم تكثر هذه الأوهام وأنت حكمت بحسنه، نعم قد هنا لا تقطع بأنه يفيد العلم، لكن أنت متعبد به، لكن الأصل في رواية الثقات أنها تفيد العلم. ولذا قال عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن، طبعا هنا الخطيب رحمه الله أول العلم هنا وصر بالعلم هنا على بابه، إذا شخص يقيم الشعائر ويظهر الإيمان والإسلام فهذا نحكم بإيمانه، ما في قلبه الله أعلم، يعني ممكن الاحتمال وارد، لكن لا التفات إلى مجرد الشكوك والاحتمالات، وعلى هذا جرى العمل. نعم نعم. الصواب أن خبر الواحد كما تقدم إذا كان من رواية الثقات فالأصل أنه يوجب العلم، ولا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الشخص الواحد إلى الفئام من الناس، يرسل إلى البلد الكامل وإلى القبائل أو إلى القبيلة الكثيرة، يرسل واحدا من الناس، فلولا أن الحجة تقوم عليهم لما أرسل عليه الصلاة والسلام شخصا واحدا، كان أرسل مجموعات أو جماعات. يعني لا يوجد تطبيق لا لا لا يوجد، هو يذهب الخطيب رحمه الله يذهب إلى ذلك، الخطيب البغدادي رحمه الله يذهب إلى ذلك، والصواب أن هذا فيه تفصيل، الأصل في أخبار الثقات أنها توجب العلم، والله عز وجل لا شك يعني قد تعبدنا بها وأمرنا بالعمل بها. طبعا هو يقول لا توجب العلم وإنما توجب غلبة الظن، توجب غلبة الظن، وكلهم متفقون على أنه يجب العمل، ولكن يعني هذا يقول توجب العلم والثاني يقول توجب غلبة الظن، وهذا طبعا هذا المبحث من مباحث أهل الاعتزال الأصوليين. نعم المعتزلة ومن ألف في الأصول هذا المبحث من مباحثهم، وأما منهج الصحابة والتابعين فإذا أخبرهم شخص يثقون به عملوا بما قال وجزموا بما قال. نعم. باب ذكر بعض الجهال على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه، قد أفردنا لوجوب العمل بخبر الواحد كتابا، ونحن نشير إلى شيء منه في هذا المبنى إذ كان مقتضيا له، ومن أقوى الأدلة على ذلك ما ظهر وسار عن صحة العمل بخبر واحد. أخبرنا القاضي أبو محمد بن الحسن بن أحمد بن كوري قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن ناصر بن جميل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد قال حدثنا به بن عمر قال حدثنا مالك عن مكان بن قال بن سعد بن فرسة القبيصة بن جؤيد قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال لها ما لك من كتاب الله شيئا ولا عن كتاب بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فرجيني حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال مغيرة بن ثوبة حرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها سوس، فقال أبو بكر هل معك غيرك، فقال محمد بن مسلم فقال فقال لك ما قال ابن مغيرة، فأنكر لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة فقال لها ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك من كتاب الله شيئا وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس أن اجتمعكما فيه وبينكما وأن يتركما خلت به فهو لها. طبعا هذا منقطع ما بين رجاله ثقات، ولكنه منقطع ما بين قبيصة بن ذؤيب وهو تابعي فقيه نزل الشام، وما بين أبي بكر الصديق. طبعا قيل قبيصة بن ذؤيب قيل أن ولادته كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بعد ذلك، والأقرب أنه لم يثبت أن ولادته كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الخبر قد جاءت أخبار أخرى بصحته وأن الجد لها السدس. نعم جاءت أخبار أخرى بهذا المعنى وأن الجد لها السدس. نعم إيه نعم مرفوع. نعم بعضها يقوي البعض الآخر باجتماعها ثابتة أن الجد لها السدس. نعم أخبرنا أخبرنا علي بن محمد عبد الله المعدد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المسيح قال حدثنا ابن أبي وريم قال حدثنا أبو الفريابي قال حدثنا سفيان وعيانة عن عبد بن دينار قال سمعت مجالة قال لم يكن عمر أخذ من المجوس الجلدة حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هذا. أخبرنا حسن بن أبي وهب قال أخبرنا أبو سهل أحمد وهذا طبعا صحيح ثابت وعلقه البخاري في الصحيح. نعم. أخبرنا الحسن بن أبي وقيل قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد فقال قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عمرة عن عمة زياد بن كعب أن الفريعة بنت مالك بن أنس وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في قدرة فإن زوجها خرج في طلب عبد له أبقى حتى إذا كانوا يطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلك أن زوجي لم يتركني في منزل مملك ولا نفقة ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قالت فردت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى ينظر الكتاب أجله قالت تعقدت في أربعة أشهر وعشرة فلما كان عفوان بن عفان أرسل إليه فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. نعم هذا صحيح وقد صححه أبو عيسى الترمذي ومن توقف فيه من أجل زينب أنها ليست بالمشهورة هذا ليس بصحيح. نعم. أخبرنا أبو الحسن علي بن قاسم الحسن الشاعر قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد البخاري قال أما دراني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عدي قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا قاسم بن ربيعة قال ابن مرة عن علي بن ربيعة قال أسماء بن حكم فنادي عن أبي قال رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفعني الله بما شاء منه وإذا حدث من غيري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرضى حتى يأتي لي أن أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو سلمة أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن من إنسان يصيب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله بهما إلا غفر له. طبعا هذا فيه خلاف بين الحفاظ في ثبوته. البخاري يذهب إلى عدم صحته واستنكره وغيره يذهب إلى تقويته وإسناده صالح. نعم. أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن حسين الحارثي قال حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب الرسول قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عثمان بن صالح السمي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأغنى عن عبد الله بن حميد أنه قال قال رجل من أهل العراق إلى العراق عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عباس قال وهو علينا أمير من أعطى بدينار مئة من أعطى بدينار مئة دينار فليأخذها من أعطي بدينار مئة دينار فليأخذها فقال ابن عمر سمعت مرض الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبر الله لله يريد أن لا يكن بمثل ما زيادة فيه وما زاد فيه فهو ربا فقال ابن عمر فإن كنت في شك فسأل أبا سعيد الخدري عن ذلك وانطلق فسأل أبا سعيد فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر وأبو سعيد في السفر ابن عباس لا وقال هذا رأي رأيته. نعم وهذا صحيح. نعم هذا طبعا في بالله لكن جاء من طرق أخرى. نعم. أخبرنا علي بن عبد الله بن مشرى قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مشرى قال حدثنا عبد الله بن مشرى عن كثير بن عثيمين عن أبي صالح عن النكاء عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأتي المزارع فحدث أن أو فحدث أن رجلا خليجي يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب على ذلك فقال نافع فخرج منه على معه فسأله فقال راتعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام المزارع فترك عبد الله في رأسه. أخبرنا أبو الحسن طبعا عفوا بالنسبة للقصة يعني أصلها صحيح أصلها صحيح وعندما حدث أبو سعيد حدث ابن عباس بذلك رجع ابن عباس. نعم. طبعا ابن عباس كان يروي عن أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة ثم عندما حدث ابن عباس يعني لا ربا إلا في النسيئة قل يا عباس كما تقدم دينار بمئة دينار إذا كان يدا بيد لكن الصواب لا بد من شرطين إذا كان الجنس واحدا لابد أن من التساوي والتقابض في ماذا في نفس المجلس. نعم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصوت الأهوازي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المقيلي قال حدثنا علي بن حرب القاضي قال حدثنا قال بن يزيد عن سفيان الثوري حاء فأخبرنا القاضي أبو بكر قال حدثنا محمد بن يعقوب الرسول قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة كلاهما عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن أبيه بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر أو نظر الله امرأة سمعت قالت إذا رآها وحفظها وعقلها لم يقل مغيرة وعقلها وزاد وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليها قبل مسلم إخلاص العمل لله ولا صحة أئمة المسلمين ورجل جماعة فإن رحمة الله تفيض من ورائه لفظ حديث الثوري. طبعا هذا صحيح. نعم هذا إسناده نعم صحيح وقد جاء من طرق عن جمع من الصحابة وهذا أيضا نظير ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية فالشارع أمر بالتبليغ عنه سواء كان بآية أو كان بحديث حتى ولو كان بآية أو حديث واحد. نعم وأيضا حديث رافع بن خديج أيضا حديث صحيح. نعم طبعا في رواية سمع مقالتي في رواية سمع حديثي. نعم سمع حديثا فبلغه. نعم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن قال أخبرنا أحمد بن جابر بن سلم قال أخبرنا أحمد بن موسى بن مريم حاوى أخبرنا محمد بن عيسى بن جايز الهمداني وقال حدثنا صالح بن أحمد قال وقال حدثنا محمد بن حجاج الطرائفي وقال حدثنا ربيعة بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مقالته وحبها وأدائها أمر أن يؤديها ونمرؤ واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به حجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدى عنه على من يؤتى وحرام يجتنب وحد يلقى وما يؤخذ ويعطى ونصيحة في دينه ودنيا. قال الشافعي وأهل قباء مسابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قيدة فرض الله عليهم استقبالها ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله تعالى في قيدة إلا بما تقوم به تقوم عليهم به الحجة ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا ما أنزل الله عز وجل عليه بتحويل قيدة فيكون مستقبلا من كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبر عامة وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الشرك عن فرض كان عليهم فتركوه لما أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويلة له. قال الشافعي رحمه الله ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله تعالى بخبر واحد إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان أهل الشرك ولا يثبتوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثا ولا يدعون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولو كان ما قبل بخبر واحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر وفضل ما لا يدري وقال له إن شاء الله تعالى قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركوها إلا بعد علم تقوم به عليكم حجة من سماعكم مني أو قبل عامة أو أكثر من قبل واحد عني. قال الشافعي ومعك رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه ثلاثة سنة وحضر الحج من أهل البلدان المختلفين المتفرقة فأقام لهم مناسكهم وفرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له وما عليه ومات عليا لا يطالب في ست ساعات وقرأ عليهم في الزمان ومنه الآيات من سورة البراءة ونبذ إلى قومهم على سواء وجعل القوم مددا ونهاهم عن أمور فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث واحدا إلا وتثبت قائمة بقدره على من بعثه إليه إن شاء الله تعالى. قال الشافعي وفرق النبي صلى الله عليه وسلم مالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها فبعث قيس بن عاصم الوزير قال ابن بدر وابن نمير إلى عشائرهم لعلمه لصدقهم عنده وقدم عليه وفي المقرين فعرفوا من معه فما معه بن سعيد بن العاص وبعث معاذ بن جبل الى جبل وامره بقاتل لمن اطاعه من عصاه ويعلم ما فرض الله عليه ويأخذ منه ما وجب عليه لمعرفته بمعاذ ومكانه منهم وصدقه فيه وكل من ولى فقد امره باخذ ما وجب الله عليه على من ولاه عليه ولم يكن لاحد عندنا في احد مما قدم عليه من اهل الشرك ان يكون انت واحد وليس لك ان تاخذ منا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه علينا ولا احسن وبعثهم بعثهم مسؤولين في النواحي حتى بعثهم اليه بالصدق الا لما وصفت من ان تقوم الحجه بمثلهم على من بعثه اليه. حدثنا عبد بن جعفر الحبلي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن محمد بن هرون الخلال قال حدثنا عبد الملك المزمومي قال حدثنا احمد بن محمد بن حديث ابن عباس فيما سال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قصة يقول فيها عمر وكان لي أخ يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشهده يوما فإن لم تجاءني بما يكون من الوحي وما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له في هذا حجة بقبر يجيء به الرجل وحده قال نعم فاستحسنه نعم طبعا قصة عمر مع صاحبه الأنصاري مع أخيه الأنصاري ثابتة في البخاري. نعم. وعبد العزيز بن جعفر هذا غلام الخلال من أهل العلم معروف. نعم. قلت وعلى العمل بخبر الواحد كان ثلاثة تتبع له ومعنه من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار من ذلك ولا اعتراض عليه فثبت أن من جهل جميعهم وجوده إلا كان فيهم من كان لا يرى العمل به لا نقل إلا الخبر عنه ولا يجيب. الله أعلم. قبيلة الشيخ الأسرج قبيسة بن ألبها في قصة أبي بكر. نعم. في ميراث الجدة. نعم. أنه منقطع عن عدم سماع قبيسة بن أبي بكر. ألا يقال بأنه ينقل قصة ولم ينقل سماعا؟ وخاصة أن في القصة من مات بعد أبي بكر بمدة كعمر وكمحمد بن مسلم. والله بس ينقل نعم هذه القصة الحدث هو لم يشهده لم يدركه فهو ينقل هذه القصة. قد يكون هو أكيد أن بينه وبين أبي بكر واسطة لم ينقل لم يذكر هذه الواسطة فمثل هذا يسمى منقطع. نعم. باب ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عن ثقة أخبرنا علي بن محمد عبد الله المعنزل قال المعنزل قال أخبرنا محمد بن عبد المنحج بن دفتري الغزاز وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا زيد بن قباب قال أخبرنا بن ربيعة قال حدثنا خالد بن زيد عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد بالفتية وأنه أوصى ولده فقال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن ثقة ولا تدينوا وإن لبستم العباء ولا يكتبن أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن هكذا قال عن خالد بن زيد عن عامر بن سعد. نعم. وقد أخبرناه القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي وقال حدثنا عن عبد الرحمن البكائي بن كوفة قال أخبرنا عبد الله بن غناء قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا زيد بن خباب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن يزيد السكسكي عن عمار بن سعد أن عقبة بن نافع القرشي حين حضره الموت قال لبنيه أوصيكم بثلاث لا تأخذوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة ولا تدانوا وإن لبستم العباء ولا يكتب أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن طب نعم طبعا هذا فيه باللهيعة لا يحتج به. نعم. ولكن المعنى الذي ذكر هنا صحيح. نعم. أخبرنا القاضي أبو الخلفية قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا ربيع بن سلمان الغازي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد محمد بن علي بن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إني لأتبع الحديث أستحسنه كما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيأكل به أسمعه من الرجل إلا أثق به قد حدثه عمن أثق به وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. نعم وهذا صحيح إلى عبوة. نعم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن أصفار النزاز قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الأسكري إلا أن في سنة 38 قال حدثنا العباس بن فضل الأسقاطي وقال حدثنا علي بن عبد الله قال ابن عيينة عن سعد قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقة وأخبرنا أبو الحسن بن أصفار وقال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن دلوقة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر بن كلثوم قال أخبرنا أحمد بن جعفر الخشني قال حدثنا أحمد بن علي الأبق قال حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا سفيان عن عن سعد قال قال سعد بن إبراهيم إنما يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات وفي حديث أبي معمر أن سعد بن إبراهيم قال لا يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات ضم الروايات عن هذه الأثبات. أخبرنا قال أبو تلحيد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أكيد أحمد بن فضل قال حدثنا بقية قال أبي العلاء عن مجاهد بن أبي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي بالعصبية والقدرية والرواية عن غير فك. طبعا هذا حديث لا يصح. أبو العلاء هذا هارون بن هارون ضعيف لا يحتج به هارون بن هارون التيمي وبقية معروف بالتدليس. نعم. نعم. أخبرنا الحسن بن علي بن قال أخبرنا عن عبد الرحمن بن عيسى الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا حسن بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زياد عن الناس عن عمرو قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف ما أخاف على أمة العصبية والقدرية والرواية عن غير عدل. أخبرنا محمد. وهذا طبعا عبد الله بن زياد بن سمعان أيضا متروك، فهذا الخبر باطل. نعم. نعم. أخبرنا محمد رحمه الله تعالى قال أخبرنا عثمان بن عفان قال قال حدثنا أحمد بن معاذ كذا قال حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن كلمة كثيرة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في ثلاث: القدرية والعصبية والرواية عن غير ذلك. وهذا أيضا مثله، محمد بن إبراهيم الشامي متروك. نعم. أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن حسين بن محمد بن الفضل القطان قال أخبرنا داعي بن أحمد بن معدي قال أخبرنا أحمد بن علي الأبلى قال أخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الخلقي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلمة الكتلي قال حدثنا أحمد بن علي لما قال حدثنا عبد الله بن عمر بن خزعم الخراز وقال حدثنا عتيب بن سالم الموصلي عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الرحمن قال ثلاث من توزيع الإسلام: العصبية والقدرية والرواية عن غير الثقة. وهذا أيضا محمد بن عبد العزيز أيضا متروك. نعم. أخبرنا القاضي أبو كريم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا ربيع بن سليم قال أخبرنا الشافعي عن قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سألت ابن عبد الله بن عمر عن مسألة فلم يكن فيها شيئا فقيل له إنا لا نعظم أن يكون منك ابن إمام هنا تسأل عن أمر ليس عندك به علم، فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف عن الله وعند من عقل عن الله أن أقول بما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة. نعم. باب وجوب المحض والسؤال الكشف عن الأمور والأحوال. أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل، ولما ثبت على ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المقبل والشاهد أن يسأل عنهما ويستقر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما إذا سمي إلى العلم بهما لما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفا في تزكيتهما، فدل على أنه لا بد منه. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم جعفر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن عامر الولي الأموي قال حدثنا أبو داود سليمان الأشعري قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا يزيد بن جرعان قال حدثنا قال بن أبي قدام عن سليمان بن عباس أن معاذ بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه غضبه فأعرض عنه فسأل قومه أو رجوله فقالوا ليس به بأس، قال أفعلت بها؟ قال نعم، فأمر به أن يرجع فقد رضي فرجه ولم يصلي عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته من يجيء بعد الكذابين فحذر منه ونهى عن قبول روايته وأعلم أن الكذب ليس على أن الكذب عليه إذا تكذب على ماله فوجب من ذلك أن يرفع أقوال المحدثين والتفتيش عنه للناقل من احتياطا للدين وفرض الشريعة من تدريس من تدريس الملحدين. أخبرنا أبو نعيم الحرب قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن ثالث قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطب عمر فقام من الجارية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشي الكذب حتى يحلف الرجل ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد. هذا طبعا نعم إسناد جيد، وأيضا قصة حديث ابن عباس أيضا صحيح. وأما قوله ولم يصلي عليه طبعا اختلف في هذا، قيل أنه صلى عليه الصلاة والسلام وقيل أنه لم يصلي. نعم. أخبرنا أبو الحسن عن لا هو كلا اللفظين، قيل روي كلا الأمرين، قيل صلى وقيل لم يصلي. نعم. أخبرنا أبو الحسن علي أبو الحسن يعني ابن أحمد بن عمر بن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الشافعي قال حدثنا معاذ بن مثنى وأخبرنا حسن بن أبي وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سيما المدبر أو المدبر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الزبتي قال حدثنا المسدي قال حدثنا أبو سعيد عن شعبة عن سمعة عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي ساعة كذابين، قال أهلا سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. نعم طبعا هذا نعم صحيح. نعم. أخبرنا علي بن قاسم بن حسن البصري قال حدثنا علي بن إسحاق المدراني قال حدثنا جعفر بن محمد الصغير قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد الله بن جيان قال حدثنا صدقة بن مثنى قال حدثنا إياق بن خالد قال كنا في المسجد الأكبر من كوفة المغيرة بن شعبة على سرير إذ جاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال فأوسع له المغيرة عند رجليه على السرير، فقال سعيد بن زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كلمة علي ليس كثيرها لا أحد من كذب علي وكأنما فليكره مقعده من النار. نعم هذا صحيح. نعم. أخبرنا قاضي أبو بكر محمد بن عمر الداوودي قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن وقل قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال سمعت عمرا الناقي يقول جئت محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الدنس يعني الكذب. أخبرنا أبو سعد الأحد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن عدي بن حبيب قال حدثنا أحمد بن علي المدائني قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني صاحب بن عقبة بن زيد قال حدثني سليمان قال سمعت الهدي يقول أقر عندي رجل من الزنادقة أن مضى ويتهدي الجنة هي تدور بين أيدي الناس. أخبرنا أبو مصر محمد بن إسلام داني قال حدثنا صالح بن أحمد الكويب الحال وقال سمعت أبا بكر محمد بن علي سجاني بن ركي إبراهيم بن حسين يقول سمعت إبراهيم بن حسين قال يقول كنا على باب عفان أنا وأحمد ويحيى بن معين وأبو قيثمة وعد جماعة فجاء غلام فقال ليحيى بن معين انظر إلى هذا الحديث الموضوع فقال يحيى إن للعلم شبابا ينتقدون العلم. نعم ينتقدون العلم ينتقدون يعني هذه الحديث المنكر الباطل الموضوع. نعم يثني ثناء. نعم نعم لا بأس به. نعم أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا صالح قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عمر قال محمد بن هرام بن حنبل قال حدثنا الغني قال أخبرني عبد بن سليمان قال في مجلس من ورد هذا الحديث المصنوع قال يعيش الهدي هادئا باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين محمد المكتوفي قال حدثنا أبو صالح أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القبة قال حدثنا محمد بن غالي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة بن مسلقي قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء بن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه إلى يوم القيامة في لجام من النار. طبعا هذا صدقة بن موسى لا يحتج به ولكن الحديث جاء من طرق فبعضها يقوي البعض الآخر. نعم أخبرنا الحسن بن أبي قال أخبرنا أحمد بن مكان قال قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن وقطان قال أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن علم يعلمه فكتب يزيد به يوم القيامة من جهل الجن النار. وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم قبل فقالوا من أئمتنا وأولي المعرفة المساكين أن فلان بن رامي رأيكم فلان غير ثقة وما أشبه هذا من الكلام وراء ذلك غيبة لما قيل فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل وإن كان الأمر على كلام روه فهو بهتان. فاحتج من الحديث الذي أخبرناه أبو حازم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ بن يسار قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن زياد السلمي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم المشنجي قال حدثنا أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد بن جوري قال حدثنا رأس بن قاسم القاسم قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم سئل من غيبته فقال ذكرك قاتل ما يكره قال فرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في أخيك ما تقول قد ذكره إن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. وقال قائلا في ذلك شعرا أنشدني عبد العزيز بن أبي حزمة التلمسيني قال أنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد قال أنشدني الحسن بن علي الدعراني من أهل المغرب قال أنشدني بكر بن حماد الشاعر المغربي لنفسه قال أرى الخير في الدنيا يقل وكثيره ويقف نفسه والحديث يزيد فلو كان خيرا كانت الخير كله ولكن الشيطان الحديث يزيد ولم يعين في الرجال مقالة سيصل عنها والملك جيد فإن تتفقم فهم في الحكم غيبة وإن تكذور بالقصاص الشديد. وأخبرنا أبو القاسم بن رضوان بن محمد بن الحسن بن عمر قال سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن سمر يقول سمعت أبا الحسن علي بن محمد المقاري يقول سمعت محمد بن فضل العباسي يقول كنا عند عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو إذا يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل فدخل عليه يوسف بن حسين الرضي فقال له يا أبا محمد ما هذا الذي تقرأه على الناس؟ فقال كتاب صنفته الجرح والتعديل. فقال وما الجرح والتعديل؟ فقال انظر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة أو غير ثقة. فقال له يوسف بن حسين استحييت لك يا أبا محمد كم من هؤلاء القوم قد حقوا رواحلهم في الجنة من 100 سنة و100 سنوات تذكرهم وتذكرهم على أدين الأرض كعبد الرحمن. وقال يا أبا يعقوب لو سمعت هذه الكلمة قبل تسليم هذا الكتاب ما صنفته. قلت وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق الأمين على ما يخبر به وفي ذلك دليل على جواز الجهل ولم يكن صدقا في رواية معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورمت مصرحة لتوليك ما ذكرناه من أجل القول وقال بلى. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد بن البزاز وأخبر أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن مسران السكري قال أخبرنا إسماعيل محمد الصبار قال حدثنا زكريا بن يحيى بن الوزير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المكلم أنه سمع عروة بن الزبير يقول حدثتنا عائشة أن رجلا سأل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال دينا له فبئس رجل العشير أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل ألان له القول قال عائشة يا رسول الله قلت له الذي قلت. فلما دخل ألان له القول قال يا عائشة إن يسر الناس الدين في مكان من الوضع أو ترك الناس اتقاء فحشه. نعم طبعا اي نعم هذا صحيح ثابت الصحيح. نعم فريق من النبي صلى الله عليه وسلم بئس رجل العشيرة دليل على أن شورا يخبر بما يقول هو رجل من العجل على ما يوجب العلم والجن من النصيحة للسائل ليس بغيبة إذا كان لا يهديه فراقة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد فرقان زلاه بما ذكره فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة منه ويخف فيجتنبوها لا أنه أراد قال عليه وكذا له خيانة أي مثلة العلم بها لصناعة إنما أخف الجرح في من ليس بعدل لأن لا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظن من أهل العدالة يحتج بخبره ويخبر على الحقيقة والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي يشعره لا يكون غيبة مما يعيب بلا يستريد باطلة بخمس الذي يخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله إسحاق الفرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثني إسحاق بن حسن حرب بأحرمي قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أبي عن مالك حاوى أخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر ولد بن حبيب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا إسحاق بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عبد بن حفص طلقها البكر وهو غائب من الشام فأرسل إليها وكيل من الشام فتسحقت فقال والله ما أتي علينا من شيء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها تأكدت ليس من شركة ثم قالت الكبرات نفسها أصحاب حج عند المؤمن مقيمة إنه رجل عامة طائل زيادة جديدة حدث فأذنيني. قالت لما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبو جهل فلا يضع عصا وأنا عاتق وأما معاوية فقال لا مال له أن تكون إنسانا نجيت. قالت فكلمته ثم قال انتهى مسالك من اجل ان فركته وجعل الله في السماء كثيرا وابتلعت به. في هذا القبر دلاله على ان اجازه البقر للضعفاء نزهه النصيحه التي كان الروايه عنه ليعدل على الاحتيال لقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر شيئا لجهل انه لا يرى عصا ولا تكره عن معاويه انه قال لا مال له عند مساواه المستشيره فيها لا تتعدى المستشيره كان ذكر العلوم كامله في بعض مقالات السنن التي يؤدي السقوط عن ابائها عنه وكشف عليه ما تحدث من خلال تحديد حرام ولا فساد في شريعة الإسلام قولا للزواج وأحق بالإظهار. وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر من آمن لسانه ويشهد إيمان قلبه ولا تغتاب المسلمين ولا تكتب عوراته فإن يدك الرجل عيوبا فإن يقصد بها الوضع منه فليس له والإجراء به إلا لا يعود إلى الفرق إلى عبد النصيحة من إلا بزيادة من التحديد من التحديد عن ائتمان قائم القول قبل ان تاسر مسلم وشهاده كاذب وقد تكون الكلمه الواحده لها معنيان مختلفان على حد ثلاث حلقائيات في بعض الاحوال يأثم قائلها وفي حالة أخرى لا يأثم. مثال ذلك ما أخبرنا من حسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال المعدل المعدل المعدل لأن هؤلاء كانوا يعدلون الشهود المعدل بالكسر كانوا يعدلون الشهود نعم ليشهدون نعم القضاة يتخذون ناس يعرفون من يشهد. أخبرنا أحمد بن وحيد بن جعفر بن جرير قال حدثنا أبو بكر بن أبي بن قال حدثنا أبو قتادة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سفيان عن علي بن الأقوى عن أبي هريرة عن عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت إنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكيها. طبعا هذا صحيح وجاء في رواية أنها شارت فقط إلى قصبها لم تتكلم. نعم قال ما أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن خلق قال قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسول الله قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نمر قال أخبرني شعيب قال حدثنا حجاج عن جدي عن جهني قال أخبرني من أتي إلى أبيه من المفاد أنه سمع بعض من وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه فتشابه يقول رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ثم فسأل الحديث إلى أن قال فطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تخلف من المفاد فأخبرته فقال إذ هو يسألني ما فعل النفر الجير فقال حجاج الكمر الطوال التقاط فحدثه بتخلفهم فقال ما فعل الطول جعل التقاط وقال حجاج قصار الذين لهم نعم بشبكة شر فذكر بقية الحديث فالكلمتان في قصر لفظهما واحد ومعناهما مختلف لأن عائشة قصرت العيب والدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر التعريف والوصف هذا الفوق بينهما إذا كان الإنسان قصده الدم فهنا يكون غيبة وأما إذا كان قصد لا الإخبار عن الواقع فلان طويل فلان قصير من باب يخبر فقط فلان أبيض فلان أسود يخبر فقط فهذا ليس بغيبة. نعم ولا كان يفرق والله يعني حتى لو كان يكره، إذا كان مجرد إخبار يخبر عن واقع، يخبر عن واقع، ما قصد أن يذم الشخص الذي يتحدث عنه، ما قصد ذمه، فهذا ما فيها شيء، هذا ليس فيها شيء حتى لو كان يكره. لا شك كل إنسان يعني وده أنه يثنى عليه ويبالغ، وإن كان هو ليس بجميل قال إنه وسيم وجميل يحب هذا. نعم نعم. قال أخبرنا أبو نعيم الحارث قال حدثنا سليمان بن أخي بن أيوب الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجبري عن عبد الرزاق قال عن معمر عن الجبري قال أخبرني سعيد بن سعيد عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن القاسم رضي الله عنه عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أهل الإسلام خالد برأها الله وكلهم حديثا بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا وقد رأيت من كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديث يصدق بعضا وذكر أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقول إلى سبع أقارب الإنسان فيتولى قرن اسمه وقرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وذكر الحديث بقوله وقالت به ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقال من سلك المنزل فنسية الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم براءة أهله والذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله أهم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواك خيرا وانتسل إلى أهلك سواك لك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال على أي بريرة رأيت من شيء يريدك من أمرك فقالت له بريرة الذي وعدك من حقي رأيت عليها أمرا فقط أغمسه عليها أكثر من أن هذه عليك الحديثة السنة كلام على دين أهلها فتأتي ذلك فتأكل رضي الله عنها. نعم هذا نعم في الصحيح. نعم في الصحيحين. نعم استشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وسؤال بريرة عما عنده من العلم لأهل بيان واضح أنه لم يكن أن يسألهم إلا وواجب عليه الفرض ما يعلم ولم ذلك من ذلك يجب على جميع من عنده علم من أخر خبر وفعل بأثر ممن لا يبلغ محله في الدين محل عاجة للمؤمنين ولا مزنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بفضل حتى تكون منه يضعف خبره عند إظهارها عليه أو بجرحة ثلاثة أو بجرحة تثبت فيه يسقط حديثه وإن ذلكم يأمر أن يبديها لمن لا علم له به ليكون لتحذير الناس إياه وللناصرين لدين الله الذي لم تلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لها منزلة ما أعظمها ومرتبة ما أشرفها وإن جهلها جاهل ما أنكرها منكر قرأ القاضي أبو بن القاسم جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأهلي قال حدثنا الحسن بن داود بن زهرة قال حدثنا هشام الغازي قال حدثنا جابر بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبي عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس واذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. هذا طبعا باطل. نعم. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي قال حدثنا محمد بن عبد سليمان قال حدثنا جعفر بن جعفر بن يحيى الليثي قال حدثنا على أبي سلمة عن سفيان عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سلمة قال ليس لي فاسق غيبة وهذا مثله. نعم جعفر بن يحيى متروك. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن شرطة أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجمزي قال حدثنا أبو بكر بن الدنيا قال حدثنا يحيى بن جعفر وهو من أصدقاء أبي رازي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا صوت بن طريف قال قلت للحسن رجل تاجر معلم سجونه ذكري له بما فيه غيبة له قال لا ولا كرامة قال الجمزي حدثنا يحيى بن جعفر بإسناده مثله. هذا أصل هذا الخبر إنما هو عن الحسن البصري من كلامه. نعم. شخص يشرب الخمر مثلا نسأل الله العافية والسلامة أمام الناس يعلن شرب للخمر هذا لا يعتبر غيبة عندما تكون فلان شراب للخمر. نعم. قال القرآن القاضي أبو فهم بن الحسن الفيدي وقال حدثنا أبو العباس المحمد بن يعقوب الأصل وقال حدثنا محمد بن إسحاق الصبراني وقال أخبرنا يحيى بن يكير قال حدثنا ربيع بن صبيح نعم صبيح ربيع بن صبيح قال أو صبيح قال عن الحسن قال كان يقول ليس لأهل بلاد غيبة أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الأزاد قال حدثنا أحمد بن مسلم بن نجار قال حدثنا جعفر بن محمد الصغير قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سألت شعبة بن سفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم بالحديث أو لا يحفظه قالوا زين أمره للناس. نعم. والله إيه لا لا طب صبيح شوف ابو عمر انت تاكد من اراده ابو عمر الدرس القادم قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوبرجاني. نعم. سبحان قال أخبرنا أبو بكر بن المقري قال حدثنا محمد بن حجر بن علي بن بحر قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي قال أخبرنا وكيع بن عبدان قال حدثنا مسلم بن حجر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عفان قال كنا عند إسماعيل بن علي بن يوسف فحدث رجل مع رجل فقال إن هذا ليس بثبت فقال الرجل اثبته فقال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت لفظ حديث مسلم. أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد الغازي قال أخبرنا محمد بن محمد بن داود التقي قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن الخوازي قال روى محمد بن أبي قال قال كنا عند ابن علي يتمتع ورد المسار وعزيز بالليل إلا أبي سليمان فقال بعض القرى هو ما تقامل به أبي سليمان وهو ضيف عزيز ولا تسأل عن حديث بن أيوب قال فقال سبحان الله إذا اغتاب رجلا من العلماء قال فقال ابن علي يا جاهل نصحت إن هذا أمانة ليس من غيبة. أخبرنا أبو معين الحاضر قال حدثنا إبراهيم عبد الله المعبد قال حدثنا محمد بن صعبة الربيع قال سمعت أبا قدامة رضي الله بن شعيب يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول مررت مع صعبة رجل يعد بحده فقال كذب والله لولا أنه لا يحدني أن أسكت عنه لسكت أو كلمة معناها. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو سعد محمد بن حسين المدي قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا صالح بن أحمد بن محمد قال حدثني علي بن أبي طالب قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حدثنا محمد بن زيد قال كلم كلمنا شعبة بن الحجاج أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم كرجل كنا لو كتبت عن ذكره فكأنه لان وأجابنا ثم مضيت يوما أريد جمعة إلى شعبة ينادي من خلفي فقال ذاك الذي قلت لكم فيه لا أراه يسعني. أخبرنا أبو الوليد الحجر بن محمد الدربندي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ بن مقارن قال أخبرنا قال أبو محمد قال حدثنا أبو مقارن أحمد بن واحد بن رقيب قال حدثنا أبو سليمان الشعب قال سمعت عثمان بن عمر الدبوس الدبوسي يقول قيل لشعبة بن الحجاج يا أبا بسطامي كيف تركت إن رجالا وفضحتهم فلو كففت فقال أجلوني حتى أنظر الليلة من بيني وبين خالقي هل يسعني ذلك قال فلما كان في غد خرج علينا على حمير له فقال على حمير على حمير له فقال قد نظرت فيما بيني وبين خالقي فلا يسعني دون أن أبين أمورهم للناس والسلام. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا أحمد بن كامل قال قال حدثني أبو سعيد الهرمي قال أبي بكر بن حداد قال قلت يا أبو سعيد فقال ما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديث أنفسهم معك عند الله تعالى قال قال لأن يكون هؤلاء أنفسهم أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. أخبرنا أبو بكر البخاري قال قرأت على إسحاق المعاني قال حدثكم عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثنا يوسف بن المحاتي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حزم بن أبي حزم عن عاصم الأحول قال كان قتادة يقصر بأمر بن عبيد تجلس على ركبة فقلت يا أبو الخطاب هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض فقال يا أحول رجل مستدعى من أسف يكتب خير من أن يكف عنه. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيري قال أخبرنا يوسف بن أحمد السجلاني بن متى قال حدثنا محمد بن عبد المقيم قال حدثنا مطلب بن مسعود قال سمعت أحمد بن محمد المقيم يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان يسمع البدر يقول تعالوا حتى نغتاب بالله عز وجل. أخبرنا أبو حسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الجباني قال أخبرنا عبد الله بن يحيى العسكري قال حدثنا العنزي قال حدثنا سالم بن حبيب الناصري قال حدثنا أبو زيد الناصري النحوي قال أتينا شعبة يوم مطر فقال ليس هذا يوم حديث لا يوم ولا مغيبة تعالوا حتى نغتاب في الدليل. نعم. أخبرنا محمد بن حسين بن مسلم القطان قال أخبرنا جعل بن يحيى المؤذن قال أخبرنا محمد بن علي الأبار قال حدثنا عبد الرحيم بن حازم أبو محمد بن الخير قال سمعت مكي بن إبراهيم يقول كان شعبة يأتي عمران بن حدين يقول يا عمران تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل يذكرون مسائل أصحاب الحديث. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درسوي قال حدثنا يعقوب بن شتين قال سمعت الحسن بن الربيع قال قال ابن مبارك معلم هلال هو إلا أنه إذا جاء الحديث يتلي قال فقال له بعض الصوفية يا عبد الرحمن نغتاب تغتاب فقال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو من هذا الكلام. طبعا الذي سبق عن شعبة ثابت نعم شاطه المصنف من ثلاثة طرق. اي نعم نعم لا يقول تعالى نغتاب هذا قصر. نعم نعم كتب إلي أبو قال كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن يذكر أن عبد المؤمن عبد الرحمن بن عبد الله بن يذكر قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عبد قال كما كتب مسلم يسأل عن الرجل يغلق ويهم ويصحب وقال به الأمر وبقيت أبي مسلم أترى ذلك من الغيبة قال لا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أخبرنا أبو بكر بن مسلم قال حدثنا أحمد بن رمضان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة فقال أبو تراب يا شيخ لا تختار العلماء فالتفت أبي إليه فقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة أخبرنا الحمد بن عمر الداودي قال أخبرنا علي بن عمر ابن أحمد الحرب قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان النسابوري قال حدثنا أبو فضل أحمد بن عبد الله بن سلمة النسابوري قال سمعت محمد بن مجار السبات الجرجاني يقول قلت لأحمد بن حنبل إنه يشد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب فقال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل شيء فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. نعم والله لا أدري عنه. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر مثل قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطمي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مريرا شيء أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة لا يسعنا أن أسكت عنه أن أقدر عنه. قال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. لا محسن لا لك تقف عند هنا بارك الله فيك جزاك الله خير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله شكرا. الكلام في المبتدع والتحذير منه إذا كانت روايته تقبل وهو حافظ ضابط هل التحذير يعني لكونه مبتدع فقط؟ إيه نعم يقال كما قال الإمام بن خزيمة رحمه الله حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه. يعني العدالة متعلقة بالحب فقط وليست بالثقة. إيه العدالة عدالة بارك الله فيك عدالة تتعلق بكونه معروف بالصدق ولا يكذب فهذه لا بد منها ويضاف إليها عدالة في قامة الشعائر أيضا هذه لا بد منها. وأما إنسان لا يقيم الشعائر البتة فلا شك لا يقبل حديثه. وأما إذا كان مبتدع وضال في بدعته ولكن عنده صدق في حديثه ويقيم الشعائر فيقبل حديثه وعلى هذا جرى العمل. ولذا قال الذهبي لنا حديثه عليه بدعته. وتعرف الإمام البخاري خرج لعمران بن حطان وهو كان رأس مرؤوس الخوارج ولكن معروف بالصدق فخرج له في كتابه الصحيح. نعم. وخرج الإمام مسلم لعدي بن ثابت وهو قاص الشيعة. نعم. فضيلة الشيخ لو أنه يعني يقع في سب الصحابة وهو من الحفاظ والله هذا مثل ابن خراش. ابن خراش يعني ينقل عنه ذلك ولكن هو عالم في الحديث هو عالم في الحديث. نعم. وولد أقواله في الجرح والتعديل طوقا. نعم. يعني أن يسبهما كفر والله ولا شك يعني لا يسب إنسان أبو بكر وعمر نعوذ بالله من ذلك إلا وهو والعياذ بالله كافر أكيد جزمة. إذا كان هو يطعم ببكر بأبي بكر وعمر فهو يطعم بكل الصحابة يعني مثل مذهب الرافضة لا يستثنون من الصحابة إلا أربعة أو خمسة والباقي عندهم كلهم قد ارتدوا ونافقوا فلا شك أن هذا كفر لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة. الشريعة نقلت من طريق الصحابة. لا لكن كما تقدم يعني إن كان معروفا بالصدق فينقل كلامه. وابن خراش أغلب أقواله في الجرح والتعديل مستوية مستقيمة إلا في بعض الشيء كما تكلم في أحمد بن عبد الضبي. نعم فلا يلتفت إلى قوله فيه. نعم. والله هو يعني الخطيب وغيره من أهل العلم يرون الأمر إذا كان حقا وذكر فيها الأخبار الصحيحة ثم أضاف إليها أخبار لا تصح أنها تكون داخلة يعني ضمن الصحيح من حيث المعنى، إذا ثبت الأمر بدليل من الكتاب والسنة فعندهم لا بأس أن تورد يعني أخبار لا تصح. أهم شيء أن لا يكون الباب أو الأمر أو الحكم ثابت بحديث ضعيف أو باطل، هذا لا لا يقبل البتة. نعم. هو يتمن عن من؟ والله ما أذكر أنا الآن ذلك، لا أذكر ذلك. أي الشيخ عبد القادر؟ لا هذا هذه نسخة صحيحة، لكن ليست هي رواية أبي ذر الهروي، هي ليست. أنت تقصد أبو ذر الهروي؟ أبو ذر من الحفاظ، أبو ذر الهروي من الحفاظ، وقال هو من الحفاظ، روايته هي الرواية المشهورة، روايته هي الرواية المشهورة. لكن هو يعني الشيخ عبد القادر قال هذه رواية أبي ذر، لا يعني فيها من رواية أبي ذر وفيها من رواية غير أبي ذر. نعم. وابن حجر لم يقتصر في الشرح على رواية أبي ذر، هو يعني لا شك اعتمد رواية أبي ذر، لكن أيضا يضيف لها روايات أخرى غير رواية أبي ذر في شرح على البخاري. أبو ذر الهروي من الحفاظ. أي المجلس الثاني إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء بمشيئة الله. أي مثل هالوقت نبدأ بعد العشاء. آمين. الله يسر أمرك. آمين. في أمان الله. إذا ماذا؟ إذا سرق شخص أخبار شخص آخر بالشهر حرمت عليه المرأة، يعني واحد عجل لو يقبل بشهر شهر والله ظلم. لا هذه الآن مع الأسف يعني بدأنا نسمع أحاديث لم يعرفها حتى البخاري. نعم صحيح اللي يقول حفظت 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث و 100,000 حديث غير صحيح ما سمع بها البخاري، فالآن صار يؤلفون، نعوذ بالله من ذلك. نعم. إيه نعم إيه قبل لا يطلع مساعد يأخذ الأخوان نسخ من الكتاب. عمل الحاج شفنا بعض المدرس يشترك يعني كده يعني بحث أو مدرس تقاري يكتب الواجبات أو الطالب يرسل له مثلا الواجب في الرياضيات أو الدين أو الدين فيحملون ويرسلون يطلب لا يبنى عنه ولا يأخذ منه ويأخذ مثلا المدرس هذا أو المعلم يأخذ أجل والله هذا غش. الأصل أن عندما يكلف الطالب بالبحث أنه من أجل أن يبحث ويتعلم، فإذا كان بيؤلف له ويبحث عنه لا ما يتعلم بهذه الطريقة. استرح يا أبا بس بس بعضهم ما يحل واجبات، المدرس هو اللي يحل واجبات. لا لا ما يجوز كما تقدم، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز. المقصود من الواجبات كما تعلم ان الطالب يتعلم، اما يجي واحد بيحل اذا لم يتعلم لا ما يجوز. ابراهيم فيه ضعف، ابراهيم السكسكي اي فيه ضعف. سويد بن سعيد، سويد متكلم فيه، وسويد اللي مر علينا سويد بن عبد العزيز المتكلم فيه، سويد بن عبد العزيز صدق. لا لا غير صدق بن عبد الله السمين غير، وصدق بن موسى الدقيق غير، كلاهما لا يحتج به. عليكم السلام. فضيلة الشيخ تقسيم الحديث لأحاد متواتر، هل هذا يعني قد يكون أثر من آثار المعتزلة؟ المعتزلة هذا من أثار المعتزلة نعم. لكن لا شك أن أهل الحديث لكن تكلموا أن في أخبار متواترة نعم، يعني الأخبار التي كثرت طرقها يقال عنها في بعض الأحيان يستعملون كلمة متواتر. ما أعطى لأن في الحقيقة يعني لا ينبني عليك كل شيء، المهم ثبوت الخبر، إن ثبت الخبر خلاص. والله هذا كما تقدم يعني الاعتزال أكثر من ألف في الأصول هم المعتزلة أصول الفقه، ومن مباحث أصول الفقه مبحث السنة النبوية، فيتحدثون عن السنة فيأتون إلى هذه المسألة ويقولون الخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد والأحاد على ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب. نعم، فالحافظ أطال من هذا الباب لأن هناك من سبق إلى هذا وانتشر حتى مقدم الصلاة. إيه نعم، إيه لأن مؤلفات متأخرة. نعم. بارك الله فيك يا ابو عبد العزيز. يعني المتقدمين كانوا ما يرى احد احنا. اي المتقدمون يتكلمون بارك الله فيك عن شروط الخبر الصحيح، فيقول لابد ان يكون روايه الثقات ومتصل الاسناد، فاذا وجد ذلك فخلص. نعم. اي ولا يتحدث عن نص قطعي وغير قطعي، ما يتحدثون عن ذلك. نعم. والله يعني ابو المعالي يقول بهذا وكلامه لا شك غير صحيح، لكن لا اظن انه اول من فعل ذلك، هم تاثروا بالمعتزله، ولذا مذهب الاشعري اقترب، الاشاعر اقتربوا من المعتزله، حتى قال المتاخرون منهم ليس بين المذهبين كبير اختلاف. نعم.